بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم، وفداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم. أدينا داخلين على النبي صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة، واوعى تنسى التأشيرة زي ما نقول كل مرة، صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة قبل ما نقول داخلين على النبي وشفنا الوضع إيه، عايز أقول وحشتوني وبزعل قوي قوي قوي لما بتغيبوا عني. يعني حتى تنال أغيب عنكم، يعني مش عارف أقول إيه أنا، وعايز أصحح الكلمة، عايز أقول يعني بزعل لما بغيب عنكم لأن أنتم ما بتغيبوش عني. ربنا يا رب يجمعنا وإياكم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في الأسبوع الماضي أنا كنت في عمرة، وربنا يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وسبب ذكر كلمة عمرة إن كنا بعد كل صلاة، بل لما دخلنا الحرم، ربنا يا رب ما يحرمناش وإياكم يا رب العالمين من هذا المكان الطيب المبارك، كنا بعد كل صلاة نسمع الإمام في بيت الله الحرام في المسجد الحرام وهو بيقول الصلاة على الأموات والطفل يرحمكم الله. فزوجتي بتقول لي هو كل صلاة بيقول الصلاة على الأموات والطفل يرحمكم الله؟ إحساس عجيب قوي قوي، إحساس عجيب قوي إن الطفل ده اتولد علشان يموت ويتصلى عليه في الحرم ويكون من أهل الجنة. لا شاف متاعب الدنيا ولا شاف شقاء الدنيا ولا شاف ابتلاءات الدنيا، جه الدنيا علشان يخرج منها ويدخل الجنة. حلو قوي قوي المعنى الجميل ده. عايز أقول إن المعنى ده يخلينا فعلا إحنا بقى كناس كبار مكلفين ولنا ذنوب كتيرة، وقد تكون لنا حسنات كتيرة الحمد لله، ربنا يجمعنا وإياكم على الخير، لكن لازم نخاف ولازم فعلا يكون قلوبنا فيها خشية ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده لما دخلنا الليلة على النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، لقيناه قاعد مع الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم بكل هدوء وتواضع، يعني هو سيد المتواضعين، ما اقدرش اوصف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لابن مسعود يا ابن مسعود اقرا علي القران. فابن مسعود الحقيقه طبعا تلميذ النبي قمه في الادب، فقال له اقرا عليك القران وعليك انزل يا رسول الله؟ معقوله انا اقرا عليك القران وانت اللي عليك انزل القران من فوق سبع سماوات يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني احب ان اسمعه من غيري. يا سلام على التواضع، إني أحب أن أسمعه من غيري. قال إن في ناس النهاردة ممكن يكونوا ما بيحبوش يسمعوا غير نفسهم، لا اسمع غيرك وشوفوا بيقول إيه لعله وعسى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول، بيعلمنا بقى المعنى الجميل ده، بيقول له إني أحب أن أسمعه من غيري. فبدأ ابن مسعود يقرأ في سورة النساء حتى وصل إلى قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ، يوم القيامة في اليوم دوت، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال النبي حسبك كفاية ابن مسعود. قال ابن مسعود فنظرت إلى النبي فإذا عيناه تذرفان الدموع صلى الله عليه وآله وسلم. ده كان حال النبي مع القرآن، كان حال النبي مع خشية الواحد الديان سبحانه وتعالى. ولذلك لقاء الليلة بعنوان النبي وخشية الله. تعالوا نقرب أكثر وأكثر من حبيبنا ما هو أسوتنا وقدوتنا اللي ربنا قال عنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تعالوا نقرب من النبي أكتر وأكتر ونشوف مدى خشية النبي ومدى خوف النبي من ربنا سبحانه وتعالى، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام كما عند مسلم كان يقول أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، بيقول للأمة وبيقول للصحابة أنا أكتر واحد فيكم بتقي ربنا وأكتر واحد فيكم بخشى ربنا سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث تاني يقول صلى الله عليه وسلم حينما يسأله جبريل عليه السلام، والحديث في البخاري ومسلم، هو جبريل سأله سؤال، الحديث ده ورد في رواية عند مسلم وورد في رواية عند البخاري ومسلم. الرواية الأولى عند مسلم هي اللي مشهورة بيننا كلنا، لما جبريل سأله ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. دي رواية مسلم. رواية بقى البخاري ومسلم في رواية تانية يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يا سلام. يبقى الفرق بين الرواية الأولى والثانية أن الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، الثانية أن تخشى الله كأنك تراه. النبي كان يكثر من هذا الدعاء، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، يا رب ارزقني خشيتك يا رب في كل وقت في كل حين، في الغيب وفي الشهادة، في السر وفي العلن، في كل زمان وفي كل مكان. ولذلك عبد الله بن عمر بيقول معلومة جميلة أو وحلوة أو مؤثرة جدا، بيقول كان النبي طبعا بيجلس معهم دايما يذكرهم بالله صلى الله عليه وسلم، ودايما النبي عليه السلام يعني زي ما سيدنا حنظلة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. إيه كأن رأي عين؟ من كتر ما النبي بيذكر دايما جنة ونار وآخرة وقوف بين يدي الله، كأن الصحابة شايفين الجنة والنار قدام عينيهم. فابن عمر بيقول قلما كان النبي يقوم من مجلس إلا وهو يقول اللهم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ارزقنا يا رب قدر من الخشية والخوف يعمل حاجز وسور بيننا وبين أي معصية تغضبك علينا يا رب العالمين. اللهم إني أسألك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. الله، كان النبي دايما لما يجلس مع الصحابة قلما يقوم من المجلس إلا ويدعو بهذا الدعاء العظيم. وفي يوم من الأيام النبي قعد مع الصحابة وبيقول لهم حاجة عجيبة قوي، بيقول لهم أنا بشوف حاجات أنتوا ما بتشوفهاش وبسمع حاجات أنتوا ما بتسمعوهاش، هقول لكم حاجة من ضمنها، قال إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء يعني أنت وعانت، عارفين ليه السماء بتعاني؟ قال أطت السماء وحق لها أن تأيت، ليها حق إنها تعاني لأن هي شيء لها حمل كبير قوي، وحق لها أن تأيت ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع، والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم، أنا مش أقدر أقول لكم على كل حاجة، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. في يوم من الأيام يعدي واحد صحابي جليل اسمه عبد الله بن الشخير، يعدي من جنب بيت النبي فلقى النبي بيصلي صلى الله عليه وسلم، فلقى بيصلي وبيقرأ وبيبكي، قال فسمعت لصدره أزيزا غليانا كأزيز المرجل من البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. عارف حضرتك لما تسمع صوت القدر وفي مية وعمال بيغلي بيغلي، ده كان صوت بكاء النبي في صدره صلى الله عليه وسلم، كأن قدر عمال بيغلي من شدة وكثرة البكاء من خشية الله. أمنا عائشة بتحكي لنا مشهدين في قمة العجب يا جماعة، بتقول والحديث في البخاري ومسلم، بتقول ما رأيت النبي مستجمعا ضاحكا قط، يعني عمري ما شفت النبي عليه السلام بيقهقه أو صوته عالي أو هو بيضحك، إنما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم، يعني ابتسامته كده ابتسامة هادية مش بيرفع صوته بالضحك صلى الله عليه وسلم. بتقول وكان إذا رأى ريحا أو غيما رؤية ذلك في وجهه، لما يلاقي ريح ولا في غيوم سحاب كان النبي عليه الصلاة والسلام كان وشه كده يعرف فيه الحزن والخوف، فقالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا ريحا أو غيما استبشروا لعله أن يكون مطر. يعني الناس لما بيشوفوا الريح والسحاب والكلام ده كله يقول الحمد لله بركة ربنا يرزقنا المطر. وأنت إذا رأيت الريح أو الغيم رأينا بك ما يعني شايفين كده مهتم وحزين. قال وما يدريني يا عائشة لعله أن يكون عذاب لقد عذبت أمة بالريح ليقوم عاد. فقالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فكان النبي لما يشوف ريح أو غيم سحاب كان يخاف ويحزن ويرى ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما السحاب ده يعدي أو يمطر كان بعد ذلك يصر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث معطاء والحديث رواه ابن حبان بسند صحيح بيقول دخلت أنا وعبيد بن عمير على أمنا عائشة فقلنا لها يا أمها ما أعجب أو حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول لها قلنا أعجب حاجة شفتها من النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من أمنا عائشة إلا أنها تذكرت فبكت. افتكرت كده أعجب حاجة شفتها من النبي صلى الله عليه وسلم راحت بكت. قالت لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يقوم ليصلي ويقول يا عائشة ذريني سيبيني أتعبد لربي جل وعلا. هي قايم من جنبها صلى الله عليه وسلم فهي عايزة تمسك فيه زوجها وحبيبها ونبيها صلى الله عليه وسلم. فقال لها ذريني سيبيني أتعبد لربي. فقام فقالت له يا رسول الله والله إني لأحب قربك وأحب ما تحب. يعني أنا بحب أن أنت تكون جنبي على طول طبعا ده رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن في نفس الوقت أنا بحب اللي أنت بتحبه ما دمت أنت عايز تصلي قوم صلي يا رسول الله. فقام وتوضأ صلى الله عليه وسلم وقام يصلي فبكى حتى بللت دموعه لحيته ثم بكى حتى بللت دموعه مكان سجوده صلى الله عليه وسلم. وظل هكذا حتى جاءه بلال. فلما جاءه بلال كان بلال أذن لصلاة الفجر وجاي عشان ينادي على النبي الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فداخل عشان ينادي على النبي فلقى النبي بيبكي. قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله علام البكاء. قال يا بلال آيات أنزلت علي وين لمن قرأها ولم يتدبرها ثم تلا قول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فقال له بلال يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال أفلا أكون عبدا شكورا. وفي رواية أخرى إن النبي كان يقوم حتى تتورم قدماه فتقول أم عائشة تفعل بنفسك هكذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول عائشة أفلا أكون عبدا شكورا بأبي هو وأمي نفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام أمنا عائشة بتقول افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم فبدور عليه والدنيا ظلمة فوقعت يدي على بطن قدميه منصوبتان وهو يصلي ويبكي ويقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله على الكلمات اللي تقشعر الجسم فعلا. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك وأعوذ بك منك لا أحصي ما أقدرش أعد يا رب الثناء عليك يا رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. بيقول له يا ربي أنا لو حبيت أن أنا أثني عليك وأنا رسول الله أعلم الخلق بك يا رب أنا معرفش أثني عليك لكن أنت كما أثنيت على نفسك. في يوم من الأيام أمنا عائشة بتسأله بتقول له يا رسول الله بتسأله عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت يا رسول الله أهم الذين يسرقون ويشربون الخمر ويزنون. قال لا يا ابنة الصديق بل هم الذين يصلون ويتصدقون ويصومون وهم يخافون ألا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها فاعلون. سبحان الله قد ايه كانت خشية النبي من ربنا سبحانه وتعالى. وعلى فكرة كل الأنبياء كانوا في قمة الخشية من الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهناك أعلم بالله سبحانه وتعالى من الأنبياء والرسل، وهل هناك أعلم بالله من الملائكة؟ تعالوا نشوف أحوال الملائكة كمان مع خشيتهم لله سبحانه وتعالى، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أدي خشية النبي من ربنا سبحانه وتعالى، لأنه قال: أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. وفي رواية: أما إني لأعلمكم بالله. فعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما الإنسان يعرف ربنا أكثر، وكل ما الإنسان يقرأ ويفهم ويعرف مدى عظمة الخالق، ولن يحيط أي إنسان بمدى عظمة الخالق سبحانه وتعالى، كلما المفترض كلما ازداد خشية لله سبحانه وتعالى. ولذلك ذم النبي صلى الله عليه وسلم العالم الذي يعلم ولا يعمل بعلمه ولا ينتفع ولا يخشى الله، فقال: يؤتى بالرجل يوم القيامة. والحديث في البخاري ومسلم: يؤتى بالرجل، الرجل ده عالم، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، يدلق بسرعة في النار، فتنضلق أكتافه اللي هي أمعاؤه، فيدور معها كما يدور الحمار برحاها، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: ويلك هذا، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه. الملائكة سيدنا جبريل اللي حبيبنا صلى الله عليه وسلم شافه على صورته الملائكية مرتين، سادا ما بين السماء والأرض وما بين المشرق والمغرب. جبريل عليه السلام ليه 600 جناح، حمل قرى قوم لوط كلها، قوم سدوم، قرى قوم لوط كلها شالها على ريشة من جناح، من 600 جناح، حتى رفعها إلى السماء الدنيا. قال الحافظ ابن كثير: حتى سمع الملائكة صوت نباح كلابهم، ثم أمره الله عز وجل فجعلنا عاليها سافلها فقلب القرى فنزلت فيعني بريشة واحدة. رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الملائكية مرتين، سادا ما بين الأرض إلى السماء الدنيا وما بين المشرق إلى المغرب. ورغم ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مررت بجبريل ليلة أسري بي. كان معاه سيدنا جبريل، فبيقول وإحنا طالعين في, في, في رحلة الإسراء والمعراج وإحنا بنعرج إلى السماء، فمررت بجوار جبريل عليه السلام، قال: فنظرت إليه فإذا هو كالحلس البالي من شدة البكاء من خشية الله. وده جبريل عليه السلام. وما تتعجبوش يا جماعة، أنا عايز أقول حديث أعجب من الخيال. حديث رواه الطبراني في الأوسط، ده برضو رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح. حديث ثاني أيضا رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث، والله لولا صحة الحديث ما كنا نصدق الكلام ده. قال: أذن لي، وركزوا معايا في الحديث ده، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هل الثمان ملائكة دولت هم اللي بيحملوا العرش؟ يعني لو سابوا العرش يقع؟ لا طبعا، حينما كان عرش الملك سبحانه وتعالى على الماء كما ورد في سورة هود، وكان عرشه على الماء، أمر المولى عز وجل ثمانية من ملائكة اصطفاهم الله عز وجل: احملوا العرش. قالوا: لا نطيق ولا نستطيع. قال: قولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله، فسيحمل بحولي وقوتي. فحمل العرش بحول الله وقوته. فليس معنى ذلك ان لو الملائكه دول سبوا العرش العرش يسقط، انما هو يحمل بقدره الله وبحوله وارادته سبحانه وتعالى. فالنبي بيحدث عن ملك من حمله العرش الثمانيه، بيقول: اذن لي. واللي عايز يراجع صحه الحديث، الحديث في صحيح الجامع في المجلد الاولاني في حرف الالف: اذن لي ان احدث عن ملك من حمله العرش، حجمه قد ايه يا رسول الله؟ قال: رجلاه في الأرض السفلى في سبع أرض، وعلى قرنه عرش الرحمن. يا سبحانك يا رب، الملك دوت رجليه ضربة في سبع أرض، وهو بيشق بجسده الأراضي السبع، الأرضين السبع وما بين الأرض والسماء، والسماوات السبع وما بين السماوات السبع، ومعدي سدرة المنتهى ووصل إلى عرش الرحمن، وعلى قرنه عرش الرحمن. ده عبد من عباد الله. الملك ده بيقول ايه؟ خاشع وخاضع وينظر الى اسفل. النبي عليه الصلاه بيقول: اذن لي ان احدث عن ملك رجلاه في الارض السفلى، خدوا بالكم، وعلى قرنه العرش، خدوا بالكم من الحته اللي جايه ديت، خفقان الطير ما بين شحمه اذنه الى عاتقه، خفقان الطير ما بين شحمه اذنه الى عاتقه، خفقان الطير 700 عام. اعيد اللفظ، هعيده بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. النبي بيقول: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، رجله في الأرض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن، وما بين شحمة أذنه إلى عاتقه أو إلى منكبه خفقان الطير 700 عام. الطير يطير من بين شحمة أذنه إلى عاتقه 700 سنة لحد ما يوصل من هنا لهنا. حتى متخيل الحجم ده. وإذا بالملك، إذا بهذا العبد الرباني، عبد لله سبحانه وتعالى، عبد من عباد الله، يقول سبحانك حيث كنت، سبحانك حيث كنت، وفي رواية سبحانك ما أعظمك. وإذا بالحق جل وعلا يقول ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. لا حول ولا قوة إلا بالله. حد يتخيل إن في مسلم، والحقيقة إحنا بنتكلم كلام وبنسترسل في الكلام كده وإن كان ده واقع، هل حد يتخيل إن في مسلم يحلف بالله كذب؟ يعني عفوا، هو من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت، ومن حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، واخد بال حضرتك؟ شرك أصغر طبعا يعني. لكن سبحان الله، مين يتخيل إن بني آدم إنسان مسلم عبد لله متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم عظمة ربنا سبحانه وتعالى، ورغم ذلك يقول والله العظيم يوم حلف كذب؟ قلبه يحمله إزاي إنه يحلف بالله كذب؟ فالملك بيقول سبحانك ما أعظمك. وإذا بالحق جل وعلا يقول للملك ده، شوف أنت بتقول إيه، سبحانك ما أعظمك، ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. اللي بيحلف بي كذب هو أكيد ما يعرفش عظمتي، ما يعرفش من هو الله سبحانه وتعالى. فعلا وآفة الإنسان أن يكون جاهلا بالله سبحانه وتعالى. في رحلة الإسراء والمعراج برضو، النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف جبريل بالمنظر ده كالحلس البالي من شدة البكاء من خشية الله، بيقول له يا جبريل مالي لا أرى ميكائيل يضحك. والحديث رواه أحمد بسناد الحسن. هو ميكائيل اللي هو ملك القطر والمطر، هو ليه ما بيضحكش خالص؟ فقال جبريل يا رسول الله ما ضحك ميكائيل منذ أن خلقت النار. رغم ان ده ملك، ملك من ملائكة المقربين جدا من الله سبحانه وتعالى، ورغم ذلك منذ أن خلق الله النار وميكائيل شاف النار وشاف الزفير بتاعها وشاف منظرها لم يضحك أبدا. فكيف يأمن المؤمن على نفسه؟ وكيف يضحك ملء فمه؟ ومش معنى كده احنا بنضحكش، لا بنضحك وبنبتسم وكل حاجة وديننا جميل وحلو وسهل ومفيش أي حاجة، لكن مش هتبقى حياتنا كلها ضحك ونكت وهزار. واحنا شايفين احوال المسلمين في كل مكان، واحنا شايفين احوال الاقصى، وشايفين احوال اخواننا في فلسطين، وشايفين احوال المسلمين في كل مكان، وشايفين كمان احوالنا احنا مع ربنا وقد ايه احنا مقصرين في حق ربنا كلنا بلا استثناء. ما فيش حد فينا مش مقصر مع ربنا سبحانه وتعالى. ده النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم، ما صلى عليه يقول كما في الصحيحين لن يدخل احدا منكم الجنه عمله، لن يدخل احدا منكم الجنه عمله. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بيقول ما حدش هيخش الجنه الا برحمه ربنا، وحتى انت قال حتى انا الا لن ادخل الجنه الا ان يتغمدني الله برحمتي. عشان كده لازم انسان طول ما عايش حبايبي يبقى مغلب جانب الانسان، عامل زي الطائر، الجناح اليمين ده الخوف، واللي على الشمال ده الرجاء، والرأس دي هي المحبة، حب ربنا. لو قطع حب ربنا، حب الإنسان لربنا، لو قطع الرأس لمات الإنسان. لو عاش الإنسان بلا حب لله خلاص هو ميت. طب ولو قطع جناح؟ هيطير بجناح بس هيمشي معوج، مش مظبوط. فلازم يبقى فيه خوف ورجاء نطير بهما إلى الله سبحانه وتعالى. طول ما احنا عايشين معلش هنغلب جانب الخوف بس ما نوصلش لليأس. اوعى توصل لليأس، لانك لو وصلت لليأس هتضيع نفسك. اوعى، لان اليأس ده سوء ظن بربنا. وربنا سبحانه وتعالى جل جلاله قال انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، ان ظن بي خيرا فله، وان ظن بي شرا فله. دي رواية تانية. اذا فطول ما انا ماشي في الدنيا هيبقى في خوف وفي رجاء. في ناس يا جماعة تيجي بالترغيب يقطر لها جانب الرجاء، وفي ناس تيجي بالترهيب يقطر لها جانب الخوف، وفي ناس تمشي بالتوازن يقول لك انا عايز خوف ورجاء، انا عايز يعني تخويف وترهيب وترغيب، عايز الاثنين مع بعض. جميل قوي. لكن طول ما انت عايش في الدنيا وشهوات الانسان تتحرك بداخله غلب جانب الخوف شعره، الشعره دي توقفك عن معصية ربنا سبحانه وتعالى، أو لو عصيت ربنا ترجعك تاني لطاعة ربنا. لكن عند الموت لازم تغلب جانب الرجاء يقينا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. عايزين نخاف ربنا، عايزين يبقى قلوبنا مليانة فعلا خشية لله. والله يا جماعة لو فعلا قلوبنا اتملت خشية لله، لا هتشوف واحد بيسرق، ولا واحد عايزن بلا بيزني، ولا واحد بياكل ربا، ولا واحد بيظلم اخواته وياكل المناص بتاعهم، ولا واحد بيظلم زوجته، ولا واحد بيعق امه وابوه، ولا واحد بيظلم جاره. هنلاقي الدنيا جميلة قوي قوي لو في خوف من ربنا سبحانه وتعالى. ايام النبي والصحابة لما كان واحد يقول لواحد اتق الله، خلاص كلمة اتق الله توقفه تفرمله. لو بيعمل اي حاجة تخطر على قلبك خلاص الكلمة دي توقفه. ممكن النهارده تقول لواحد اتق الله يقول لك اتق الله انت، صح كده؟ ممكن تقول لواحد كلمه تذكره بالله، وممكن يتذكر وممكن لا يتذكر. اني بشوف الصحابه كان الواحد يقابل الثاني، لا تتخيل حضرتك، يقول له العصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصوره البسيطه دي في كلمتها الكبيره في معناها تتخليه يقعد يفكر كده فيها ليل ونهار، لدرجة الإمام الشافعي بيقول لو لم ينزل من القرآن إلا تلك السورة لكانت كافية. هي فعلا السورة دي شملت الدين كله بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف يعني بعض الثمرات أو بعض فضائل الخوف والخشية. المولى عز وجل يقول: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ولم يشرح ولم يوضح، لأن الأجر لا يخطر على قلب بشر. قال جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. تخيل حضرتك لو واحد حلب شاه حلبها ونزل اللبن منها كده في إناء، هل من الممكن أنه يقدر يرجع اللبن اللي في الإناء ده يرجعه مرة ثانية الضرع؟ لا يمكن. فالنبي بيقول لو واحد بكى من خشية الله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى لا يمكن يخش النار إلا في حالة واحدة، لو اللبن ده رجع الضرع مرة تانية، وده مش هيحصل. يعني معناها لا يمكن يخش النار. قال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار أبدا، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر كلهم كان يجمعهم الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولكن آخر واحد النبي قال عنه إيه؟ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. خاليا يعني قاعد لوحده قافل على نفسه؟ لا أبدا، ما ممكن يكون قافل على نفسه وبيبكي ويتمنى الناس كلها تشوفه، فإذا لم يذكر الله خاليا. أما لو كان واقف في الحرم في وسط 3-4 مليون وبيبكي وبيتمنى ما حدش يشوفه، يبقى هو في الوقت دوت ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وبيحكي لنا النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري بيحكي لنا قصة رجل من بني إسرائيل حضرته الوفاة في بداية السكرات، فجمع أولاده وقال: أي أبنائي، أي أب كنت لكم؟ أنا كنت بالنسبة لكم إيه؟ قالوا: خير أب. قال: ولكني ما عملت خيرا قط سوى أني أشهد أن لا إله إلا الله. هي دي الحسنة الوحيدة يا أولادي اللي أنا عملتها، إن أنا موحد، إن أنا بعبد ربنا. فإذا أنا مت فأضرموا لي نارا ولعوا نار ثم ألقوني في تلك النار، فإذا ما صرت فحما فاسحقوني واذروني مع الريح على الجبال والأشجار والأنهار والوديان، فلئن قدر الله على أن يجمعني مرة أخرى ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. ركزوا معايا حبيبي، الراجل ده ما بينكرش قدرة ربنا على إعادة خلق هذا الإنسان. الراجل ده خايف من ربنا قوي وبيحب ربنا بس خايف قوي، وغلبه جانب الخوف لدرجة أنه هو تمنى أن يصير ترابا وأن ربنا ما يجمعوش لأنه خايف لا يتعذب. فلما مات أضرموا له نارا ووضعوه في النار، فلما صار فحما سحقوه وذروه مع الريح على الأشجار والوديان والبحار. ولكن الذي خلقه أول مرة قادر على أن يعيده، قال له: كن فكان. قال: عبدي، ما حملك على ما صنعت؟ إيه اللي خلاك تعمل كده؟ قال: خشيتك، كنت خايف منك. انا ما بنكرش يا رب ان انت قادر ان انت تجمعني، بس انا الخوف غلب على قلبي لدرجة ان انا خفت انك تجمعني وقف بين ايديك الوقفة ديت. قال خشيتك، فغفر الله له وادخله الجنة. الثلاثة اللي دخلوا في الغار، حديث المعروف، الثلاثة اللي اتحبسوا في الغار وهم في المطر ودخلوا غار، نزلت عليهم صخرة سدت الغار. كل واحد تقرب الى الله عز وجل بعمل صالح ينجيه ويكون سبب في تفريج الصخرة ديت. كان من ضمنهم الشاب اللي جات له بنت عمه وقد اصابتها يعني قحط ومجاعة، ووا طلبت منه يعطيها فلوس اموال، فقال لها لن اعطيك حتى تعطيني ما اريد، يعني تمكنيني منك كزوجة. فرفضت في بادئ الامر، ثم ذهبت والتمست عند اهل الخير فلم تجد، فعادت اليه مرة اخرى وقالت افعل ما شئت. فلما جلس بين شعبها الاربع بكت وقالت اتق الله ولا تفض الخاتمة الا بحقي. فقام عنها في ذلك الموضع يقول فقمت عنها وهي أحب الناس إلى قلبي، فاللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عن الصخرة. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون بإذن الله سبحانه وتعالى. آخر مثل عجيب قوي قوي، إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، الحديث رواه الترمذي بإسناد حسن، دخل على شاب ده كان في بداية السكرات، فالنبي بيطمئن عليه بيقول له كيف تجدك؟ كيف حالك؟ قال يا رسول الله إني لأرجو الله وأخاف ذنوبي، أنا أرجو ربي سبحانه وتعالى وأخاف ذنوبي. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفسي بيده لا يجتمعان في قلب عبد في ذلك الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. ولذلك الحق جل وعلا يقول إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فإن عملها فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها فاكتبوها حسنة، إنما تركها من جراي، يعني تركها من أجلي خشية وخوفا مني سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل موضوع الخشية ونعمة الخشية من الله سبحانه وتعالى، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله في الفاصل اللي جاي منتظرين بقى اتصالاتكم وإيميلاتكم، وتواصلوا معنا على الإيميل وعلى موقع القناة، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا على خير رب العالمين. تعالوا نشوف حال الصحابة والتابعين من مسألة الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف أقرب واحد لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق كان يجلس وحده ويبكي ويمسك بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، ثم يبكي ويقول يا ليتني كنت شعرة في صدر رجل مؤمن، ثم يبكي مرة أخرى ويقول والله لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى بخارجها ما أمنت مكر الله. في المرض، في مرض النبي صلى الله عليه وسلم عند الوفاة، قال لعائشة يا عائشة مري أبا بكر فليصلي بالناس. وإذا بأم عائشة تقول يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، يعني رقيق القلب، يعني حساس، مشاعره جياشة. فيا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام يصلي بالناس بكى حتى لم يسمع الناس شيئا من كثرة بكائه. ده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، اللي لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر رجحت كفة أبي بكر أفضل إنسان على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. عمر بن الخطاب اللي في يوم الآن بعد ما بقى أمير المؤمنين كان يقف في بستان، وأنس بن مالك سمعه وبيقول عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخن بخن، والله لتتقين الله يا عمر أو لا يعذبنك الله. يجي له راجل أعرابي بسيط جدا جدا وفقير ولبسه مقطع ومع زوجته لبسه لبس قديم وولاده وبناته، فيقول له يا عمر الخير جزيت الجنة أكس بنياتي وأمهن وكل لهم في هذا الزمان جنة أقسم بالله لتفعلن. فقال عمر ولئن لم أفعل ماذا يكون؟ قال إذا أبا حفص لأمضين همشي. قال ولئن مضيت ماذا يكون؟ قال إذا والله عنهن لتسألن في يوم تكون فيه الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. فيبكي عمر بن الخطاب ويدخل وليس عنده إلا حلة واحدة فيأخذها ويعطيها لذلك الأعرابي ويقول له يا أعرابي خذ تلك الحلة ليوم تكون فيه الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. عمر بن الخطاب اللي كان يجلس بجوار البعير المريض يبكي ويقول والله ما أدري ما بك، وإني لأخشى أن يسألني الله عنك يوم القيامة، والله لو عثرت عنزة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر؟ عمر بن الخطاب اللي كان سبحان الله في يوم من الأيام وهو ماشي سمع أعرابي بيقرأ قول المولى عز وجل والطور وكتاب مسطور في رق منشور، إلى أن وصل إلى قوله جل وعلا إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فسقط عمر من على الدابة وهو يبكي ويقول قسم حق ورب الكعبة، قسم حق ورب الكعبة، ويمرض في بيته شهرا كاملا يعوده الناس يزوره الناس ولا يدرون ما به. عمر بن الخطاب اللي كان بيقول لو نادى مناد يوم القيامة أن كل الناس يدخلون الجنة إلا رجلا واحدا لقلت إنه عمر بن الخطاب. عمر اللي قال عنه النبي عليه السلام لو كان نبي بعدي لكان عمر، بيقول الكلام دوت عمر بن الخطاب اللي هو في سكرات الموت، ابنه عبد الله بن عمر وأبوه بينزف وهو مطعون في بطنه وحاطط راسه على رجليه يقول له ضع خدي على التراب، ضع خدي على الأرض على التراب، فإذا به لما يغشى عليه عبد الله بن عمر يشيل رأسه وحطها مرة تانية على رجله، فقال له ضع رأسي على التراب أو ضع خدي على التراب، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب اللي كان في وشه خطان أسودان من كثرة البكاء من خشية الله، وده أعجز خبر وأغرب خبر قرأته في حياتي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. قل لي بربك يعني إزاي إنسان يتحفر في وشه على خدوده خطين سود ويفضلوا موجودين على طول لحد ما يموت من كثرة البكاء من خشية الله. عثمان بن عفان هذا الرجل الذي تستحي منه ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى، يذكر أمامه الجنة والنار فلا يبكي، فإذا ذكر أمامه القبر بكى، فقالوا له نعجب لك يا عثمان تذكر أمامك الجنة والنار فلا تبكي وإذا ذكر القبر تبكي، قال أجل أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر وإن لم ينج منه العبد فما بعده أشد، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منهم. وعلي بن أبي طالب في يوم الأيام قاعد وسط بعض التابعين وبعض الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج وهو مهموم فبيقول والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلم أرى شيئا يشبههم اليوم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا بين أعينهم أمثال ركب الماعز من كثرة البكاء لله جل وعلا، قد باتوا لله قياما وقعودا سجدا وقياما يتلون كتاب الله ويرجون رحمته ويراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا ذكروا الله فمادوا كما يميد الشجر في يوم كثير الريح، وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم، والله لكأن القوم باتوا غافلين، فما رؤي علي بن أبي طالب يبتسم أو يضحك بعد هذه اللحظة حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن عمر بن الخطاب يقرأ قول المولى عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فيبكي ويشتد بكاؤه. وفي يوم من الأيام يشرب عبد الله بن عمر شوية مية سعين فبكى بكاء شديد جدا، قالوا علام البكاء يا ابن عمر؟ قال تذكرت قول الله عز وجل وحيل بينهم وبين ما يشتهون، فعلمت أن أهل النار لا يشتهون يوم القيامة شيئا مثل شهوتهم للماء البارد، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. عبد الله بن مسعود في يوم من الأيام كان عنده واحد من أصحابه، فالرجل ده بيقول له يا ابن مسعود والله ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين بل أحب أن أكون من المقربين. قال ابن مسعود ولكن ها هنا رجل يتمنى أنه لو مات لا يبعث مرة أخرى، ويقصد نفسه. يقول ابن مسعود لو وقفت بين الجنة والنار وقيل لي اختر نخيرك تكون من أيها من أي يعني أهل الجنة ولا أهل النار، قال لأحببت أن أكون رمادا قبل أن أعرف هل أنا من أهل الجنة أم من أهل النار. أبو هريرة رضي الله عنه وراوية الحديث رضي الله عنه وارضاه يبكي فيقولون له عند الموت لماذا تبكي يا أبا هريرة؟ قال والله أما إني لا أبكي على دنياكم هذه، ولكني أبكي لأني أبكي على بعد سفري وقلة زادي. تخيل أبو هريرة بيقول أبكي على بعد سفري وقلة زادي، أبو هريرة بيشكو من قلة الزاد، فما ظننا بنا نحن؟ قال أبكي على بعد سفري وقلة زادي، وأني أمسيت على صعود وأني على صعود إلى جنة أوعى أو إلى نار، ولا أدري إلى أيهما يؤخذ به، رضي الله عنه وأرضاه. علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهما، رضي الله عنهم جميعا، علي بن الحسين بن علي في، وكان كل ما يقوم عشان يصلي وهو داخل بس يتوضى يصفر وجهه، ويحصل له كده يعني شيء من الرعدة ومن الخوف، فيكون لماذا هذا يا علي؟ قال ألا تدرون بين يدي من، سأقف الآن؟ انتم مش عارفين انا هقف بين ايدين مين دلوقتي، ده انا هقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والارض سبحانه وتعالى. عمر بن عبد العزيز تقول زوجته فاطمه لاحد الناس من اقاربها، قالت له قد يكون في الرعيه وقد يكون في الامه من هو اكثر صلاه وصياما وقراءه للقران من عمر بن عبد العزيز، ولكني ما رايت احدا اخشى لله من عمر بن عبد العزيز، كان اذا صلى العشاء قام في محرابه ووقف يصلي ويبكي حتى يطلع الفجر. قالت ما رأيت أحدا أخشى لله من عمر بن عبد العزيز. ولك الخبر العجاب، علي بن الفضيل بن عياض، علي بن الفضيل بن عياض كان يقف بجوار وراء والدي اللي هو الفضيل بن عياض من سادات التابعين، يقف وراءه يصلي فيبكي بكاء شديدا حتى كان يغشى عليه من شدة البكاء، لدرجة أن أم علي بن الفضيل كانت تقول للفضيل لا تصلي أمام ولدك فإنه يغشى عليه من كثرة البكاء. وفي يوم من الأيام وهو بيصلي وإذا بعلي بن الفضيل يقف وراء أبيه فيسمعه ويتلو قول المولى عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، فمات علي بن الفضيل عند تلك الآية. حقيقة أخبار عجيبة أوي، إنسان يسمع آية فيموت عند سماع هذه الآية. وقد تكون الآية دي يا جماعة احنا سمعناها مرة واثنين وعشرة وألف مرة، ويمكن نكون بكينا ويمكن ما نكونش بكينا ويمكن ما نكونش حاجة فينا اتحركت أصلا. حوالي القلب ده، القلب ده محتاج سقاية، البكاء ده مش هيجي بين يوم وليلة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. حين الإنسان بكاءه بيبقى في قلبي، يعني قلبه زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان كما قال عبد الله بن الشخير كنت أمر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ويصلي فأسمع لصدره أزيزا كأزيز المرجل من شدة البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، صدره عمال بيغلي صلى الله عليه وسلم. وفي إنسان لا يتملك نفسه عند البكاء، يعني عندما يبكي يبكي وصوته يرتفع إلى غير ذلك، وإن كان أفضل البكاء هو البكاء الذي تسمع به نفسك فقط، لأن هذا أقرب للخشوع وأقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء بفضل الله سبحانه وتعالى. ثمرات الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى ثمرات كثيرة جدا جدا. ربنا يرزقك نعمة الإخلاص لو عندك خشية لله سبحانه وتعالى. الإخلاص الـ الـ الـ الـ الـ الخوف والخشية تقمع جواك الشهوات، تقضي على الشهوات اللي جواك، تخليك تخاف ربنا سبحانه وتعالى، تبغضك في المعاصي، هتلاقي الكبر والحقد والحسد بيفرقك تماما، لأن أنت عندك خوف وخشية من ربنا وخايف من ربنا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. نعمل إيه يا رسول الله؟ قال فاتقوا النار ولو بشق طمرة ولو بكلمة طيبة. الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى، الخوف والخشية يخلوك تتحلى بالأخلاق الحسنة. خايف من ربنا هتقل الناس إزاي؟ خايف من ربنا هل ممكن أسرق وأنا بخاف من ربنا؟ هل ممكن أنا عازم بلا أذن ولا خايف من ربنا؟ هل ممكن الخوف يقمع كل هذه الأشياء ويبعد عنك كل هذه المصائب والابتلاءات وكل هذه المعاصي وكل هذه السيئات بفضل الله سبحانه وتعالى؟ الخوف يثمن لك محبة ربنا، لأنك بتخاف من ربنا خوف محبة، خوف محبة. ما أنت في الدنيا بتخاف من الأسد وبتخاف من الأفعى وبتخاف وبتخاف، لكنه خوف ممزوج بالكره، لأن عارف أن الأشياء دي تؤذيك، ولله المثل الأعلى. أما خوفك من ربنا فخوف ممزوج بالمحبة، أنا بخاف لكن بحبه، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، زي ما قالها نبينا صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الخوف من ربنا يضمن لك السعادة في الدنيا والآخرة، الخوف من ربنا يخليك في أمان يوم القيامة، لأن ربنا اللي قال كده كما جاء في الحديث القدسي الذي رواه أبو نعيم بإسناد حسن أن المولى عز وجل قال: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا أجمع عليه خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. الله، هتأمن من عذاب الله في الدنيا أمان يوصلك أن أنت تتجرأ على معصية ربنا وعلى انتهاك حرمات الله؟ هتخاف يوم القيامة، تخاف وخوف يوم القيامة ربنا يعافينا وعافيكم. أما لو أنت خفت من ربنا خوف يرضعك عن المعاصي ويعمل سور وحاجز بينك وبين معصية ربنا، ربنا هيأمنك يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى. الخوف من ربنا يخليك يوم القيامة في ظل عرش الرحمن، يوم لا ظل إلا ظله، زي ما النبي قال كما في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كم من ضمنهم؟ مش عايز أقول كم من ضمنهم، هم كلهم والله، كلهم كان يجمعهم الخوف من الله. إمام عادل، مين اللي بيخوف في الإمام دوت من إن هو لا يعدل؟ هو اللي عايز يعمله يعمله، وإحنا شفنا اللي حصل مع الشعوب إيه اللي حصل معهم. فالإمام يقدر يعمل اللي هو عايزه، لكن لما يكون عادل، هو عادل ليه؟ هو خايف من الرعية؟ أبدا مش خايف، هو خايف من الله سبحانه وتعالى. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله، اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك، يا سلام. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه، وآخر واحد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الخوف والخشية من أسباب دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. إيه هو المنزل؟ قال: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. إيه معنى الحديث؟ من خاف أدلج. الإدلاج هو السير أول الليل، يعني معناها اللي خايف من ربنا يبدأ في عبادة ربنا وفي طاعة ربنا سبحانه وتعالى في سن بدري، في سن الشباب. يا شباب، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. اغتنم خمسا قبل خمس من ضمنها شبابك قبل هرمك، خدت بالك؟ يبقى إذن من خاف أدلج، اللي بيخاف من ربنا يبدأ مع ربنا بدري. يا بنات، يا اللي لسه ما لبستش حجاب، البس حجاب من النهارده وابدأي بدري عشان توصلي للجنة بدري. من خاف أدلج، ما تقولوش هلبس حجاب لما اتجوز، هلبس حجاب لما بقى عندي 50 سنة، ما تضمنيش تعيش لبكرة. من خاف أدلج. طب واللي أدلج ده؟ اللي بدأ في عبادة ربنا بدري في سن الشباب. ومن أدلج بلغ المنزل، هيوصل. فين المنزل؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. بدأنا في حديثنا مع النبي عليه الصلاة والسلام هو ابن مسعود، لما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، بمشهد من يوم القيامة، وختمنا بالجنة. ربنا يا رب يجعل مصيرنا كلنا في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. يا رب يجمعنا كلنا في الفردوس الأعلى، اللهم أمين. ورب يجعل الحلقة دي سبب في أن احنا فعلا يبقى عندنا خوف وخشية من ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا نستقبل اتصالاتكم وإيميلاتكم ونجاوب على تساؤلاتكم ونسمع صوتكم المشتاقين له، ولكن بعد الفاصل. صلى الله على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في انتظار تلفوناتكم وإيميلاتكم، وبعد دقيقتين بالضبط إخواني وأحبابي، عايز أقول حاجة. مع خوفنا من ربنا وخشيتنا من ربنا لازم تترجم لواقع عمل نعيشه. المسألة مش مسألة فقط أنا خايف من ربنا، أنا بأخشى الله سبحانه وتعالى، وتيجي تتعامل معاه تجد أشياء فيها يعني ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. لا، خوفك من ربنا لازم يمنعك من السرقة، لازم يمنعك من عقوق الوالدين، لازم يمنعك من الجرأة على محارم ربنا سبحانه وتعالى، لازم يمنعك من ان انت تأذي جيرانك، لازم يمنعك من ان انت تروح تشهد شهادة زور، لازم يمنعك من الكذب، من الخيانة، من الغيبة، من النميمة، مش من الزور، من شهادة الزور، من كل هذه الأشياء. الخوف لازم يحجزك عن كل ده. لما أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه سأل رجل عن التقوى، قال: كيف بك إذا كنت تمشي في أرض فيها شوك؟ قال أتقي الشوك، يعني أمشي ألاقي شوك هنا أو ماشي كده، ألاقي هنا أو ماشي كده. قال كذلك فافعل، يعني ابتعد عن معاصي ربنا وعن معصية ربنا سبحانه وتعالى. وأخوي وحبيبي عايز أقول، تخيل حضرتك لو إن النبي صلى الله عليه وسلم واقف جنبك، وتخيل لو إن النبي واقف جنبك، تقدر والنبي واقف جنبك تروح تبص على واحدة معدية؟ مش ممكن النبي واقف جنبك. تقدر تولع سيجارة جنب النبي؟ تقدر ان انت تشرب ازازة خمرة جنب النبي عليه الصلاة والسلام؟ تقدر ان انت تروح تشهد شهادة زور والنبي معك؟ تقدر تكذب والنبي معك وهو عارف انك بتكذب؟ طب ما ربنا مطلع عليك سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، يعلم السر واخفى. واحنا في امريكا شفت منظر عجيب جدا، داخلين سوبر ماركت كبير قوي، فلقينا فجأة سمعنا جرس، ولقيت واحد من السكيورتي اللي بره بينادي عليا وبيقول لي لوك ات ذيس. فببص فلقيت واحد هم ماسكينه كان حرامي وسارق حاجه وخارج من الناحيه الثانيه بدل ما يحاسب عند الكاشير. فاستغربت قلت له، يعني انا طبعا خليت الاخ معايا ترجم، عرفت منين؟ قال لي الكاميرات موجوده. قلت سبحان الله، خوف العبد من كاميرا في سوبر ماركت بيحول بين انه يسرق الا اذا هو حاول ان هو يعمل اي حركه وبيظن ان هو بيقدر يحتال على الكاميرا. فلله المثل الاعلى، عين الله تراك في الليل وفي النهار، في السر وفي العلن، وفي كل زمان وفي كل مكان، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. من باب أولى أن احنا نخشى ربنا سبحانه وتعالى ونراقب المولى عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، ونتقي ربنا في كل الناس من حولنا، ونحاول بقدر الإمكان أن احنا نعمل اللي يرضي ربنا، ما يهمناش إذا كان اللي يرضي ربنا ده يعجب الناس أو ما يعجبش. فليتك تحلو يعني فليتك ترضى والأنام غضاب، يعني المهم أن انت تكون راضي عني. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فقد تراب تراب. عشان كده يعني لازم نتذكر دايما يا جماعة معنى مهم جدا جدا من أغلى وأهم المعاني، ولو ما طلعناش بحلقة النهاردة غير بالمعنى ده أنا يكفيني والله العظيم. عايز أقول لأخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، أكبر مشكلة في حياتنا إن إحنا يوم القيامة لما هنقف بين إيدين ربنا لازم نعرف حقيقة معينة وحقيقة ثابتة، إن اللي شافنا في الدنيا وإحنا بنعمل الذنب وإحنا بنعمل المعصية هو هو اللي هيحاسبنا يوم القيامة. في الدنيا ممكن انا اعمل حاجه غلط فلما اقف قدام القاضي يقول لي تقسم، اقول له اقسم عياذا بالله، يعني ربنا عارفين لو انسان ما عندوش دين ولا ضمير، فممكن يقسم بالله كذبا ويمكن يقول اي حاجه ويشهد شهاده زور لان القاضي ما شافوش. ولله المثل الاعلى، سبحانه وتعالى قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. ممكن يخليك تشوف المشهد بتاع معصيتك ده قدام عينيك يوم القيامة، تقول له انا ما سرقتش ولا سرقت، تقول له ما سرقتش. طب المنظر، شوف نفسك وانت كنت بتسرق في الدنيا، شوف نفسك وانت عم بتغش في الامتحانات، شوف نفسك وانت بتعق امك وابوك، شوف نفسك، تشوف كل حاجه ربنا عارفينه وعافيك يا رب العالمين. فاذا لابد ان احنا فعلا نستحضر هذا المعنى. تعالوا نشوف بس بعض ايميلات اخواننا واحبابنا. اخي ابي عمار، فقدت ابني في حادثة سيارة منذ شهر تقريبا عمره 7 سنوات، ربنا يا رب يرحمه رحمة واسعة، قولوا امين. ارجو ان تدعو لي بالصبر، ربنا يصبرك ويثبتك وان توضح لي جزاء الام التي تصبر على فقدان. يعني اختي الفاضلة ربنا يا رب يصبرك ويكرمك يا رب العالمين. اسوق لك لحضرتك 3 احاديث في عجالة في دقيقة. حديث الاولين قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. حديث الثاني رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يرسل ملائكة لقبض روح ابن عبده المؤمن، فإذا قبض روحه صعدوا إلى الله عز وجل. قال كيف وجدتموه وهو أعلم؟ قال وجدناه يحمدك ويسترجع. أول ما ابن مات قال الحمد لله، إن لله وإنا إليه راجعون. قال ابن لعبدي بيت في الجنة وسموه بيت الحمد. حديث الثالث الرجل اللي كان ليه ابنه بيلعب حواليه جنب النبي عليه السلام، حديث رواه النسائي بسند صحيح. في يوم من الأيام الرجل ده تغيب فالنبي سأل عنه فقالوا ده ابنه مات، فراح عشان يعزيه قال أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله أم كنت تحب ألا تأتي يوم القيامة إلى باب من أبواب الجنة 8 إلا وجدته ينتظرك عنده؟ قالوا لا، أحب ألاقيه ينتظرني عند أبواب الجنة 8. قال فذلك لك. فواحد صحابي جزاه الله عنا خير الجزاء قال أله خاصة أم لكلنا؟ قال بل لكلكم. يبقى إذن الإنسان لما يحتسب ابنه عند الموت، يعني بفضل الله ابنه ينتظره عند أبواب الجنة 8 ويدخله الجنة ويتبني له بيت في الجنة اسمه بيت الحمد. ربنا يصبرك ويثبتك أختي الفاضلة. الأستاذ سعد من إيطاليا، أقسم بالله أن يحبك في الله، حبك لازم أحتني فيه، من فضلك ادعي لي أن ربنا يشفيني وربنا يشفيك يا رب، ويعيننا على الامتحانات، ربنا يعينكم يعين كل الطلبة يا رب. نحن أسرة مهاجرة بإيطاليا ونصلي جميع الأوقات، إلا أن المدة التي تفصل صلاة المغرب عن صلاة العشاء تتجاوز الساعة والنصف. خلاص صلي على حسب المواقيت اللي موجودة عندكم. الأخت هاجر تنطوي، جزاك الله خيرا، يحبك في الله، جزاك الله خيرا. أنا الحمد لله تحجبت، عندما أصلي لا أشعر بالخشوع، ماذا أفعل؟ حاولي بقدر الإمكان أختي هاجر إن أنت يعني تتصنع الخشوع، تتخشعي على قد ما تقدري، ومن يتصبر يصبره الله. يعني حاولي بقدر الإمكان إن أنت وأنت بتصلي حاولي بص في موضع السجود، تستحضر عظمة الخالق سبحانه وتعالى، إن أنت واقفة الآن بين يدي الله سبحانه وتعالى، واحدة واحدة هتلاقي فعلا القلب بيخشع لله سبحانه وتعالى. وحاولي تستحضري، بس ده ما تخلوش يطغى على فهمك للآيات اللي أنت بتقريها، يعني ممكن يكون مدخل من مداخل الشيطان إن أنت تقعد تتفكر في يوم القيامة فتنسي الآيات اللي بتقريها، لا خلي يعني امزجي ما بينهم كده بقدر معين. من فضلك شيخ محمود ادعي لي بعمل صالح عاجلا غير آجل أنا وجميع المسلمين، ادعي لي بالتقوى والخشوع إلى الله. ربنا يرزقك يا رب التقوى والخشوع إلى الله، تلمستك علا، ربنا يحفظك أخت علا. الأخت هبة، أريد أن تعلمني دعاء الزواج. الحقيقة بشوف على بعض القنوات على الشريط بتاعهم كده دعاء الزواج، إن أنت تقولي كذا وكذا. طبعا ما فيش أي دعاء ورد في الزواج إلا حاجة واحدة بس، اللي هم إيه يا جماعة؟ أو حاجتين بس، ما هوش دعاء زواج يعني، بس مش دعاء خاص بالزواج. دعاء الزواج ان انت قومي صلي ركعتين بالليل في جوف الليل كده في الثلث الاخير من الليل حينما ينزل الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله، يقول هل من داع يدعوني فاجيبه؟ هل من سائل يسالني فاعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فاغفر له؟ قومي في الوقت ده قول يا رب جوزني، محتاج يا رب تعفني يا رب، ارزقني يا رب بزوج صالح. دي حاجه، يبقى ايه مفيش دعاء مخصوص للزواج، انما قومي ادعي مطلق الدعاء. الحاجه الثانيه الاستغفار. الدليل على هذا قول المولى عز وجل حكينا على لسان نوح عليه السلام، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين، والبنين مش هيجوا الا من خلال زواج. يا شيخ محمود امان عليك، وانت بتقوم الليل تدعو يعني ربنا يرزقنا اياكم قيام الليل يا رب العالمين، ان تدعو لي باسم ان يرزقنا الله بالزوج الصالح عاجلا غير اجل. الاخت خوله، ربنا يا رب يرزقك يا اخت خوله وكل بنات المسلمين اللي قاعدين قدامي دلوقتي يا رب العالمين، يا رب يا رب يرزقهم يا رب بازواج صالحين وذريه صالحه، قولوا امين. الاخت صباح من الجزائر، السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمه وبركاته. مجال عملي لا يسمح لي بارتداء الحجاب، وعني علما بان زميلاتي في العمل يرتدين الخمار خارج العمل وداخل العمل في مكان العمل. اختي الفاضله صباح ربنا يحفظك يا رب العالمين ويكرمك في الجنة ويعوضك كل خير دنيا وآخرة. العمل اللي يبعدك عن طاعة ربنا اتركيه وخلي عندك يقين، يعني خلي عندك يقين بجد مش تجربة، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. طالما عمل هخلع من خلاله الحجاب، لا ما اخلعوش، يبقى إذن ايه اترك العمل ده وربنا يرزقك ان شاء الله يعني بعمل افضل منه ان شاء الله. الاخت أميمة من تونس، السلام عليك يا شيخ محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن أحبك في الله، ربنا يحبك ويسترك، وأدعو الله أن يجمعنا في الجنة، آمين يا رب العالمين. نحن أهل تونس ننتظر زيارتك لنا يا شيخ، ادعو لنا أن يسر الله لي زواجي وأن يقضي ديني، ربنا يسر لك الزواج ويقضي دينك. وأنا في أشد اشتياق والله لأهل تونس، لما الأوضاع إن شاء الله كده يعني تستتب إن شاء الله نكون في زيارة تونس والجزائر والمغرب وكل دول المسلمين اللي أنا بنحبكم في الله كلكم. معنا مين؟ الأستاذ ناصر من سوريا، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. أنا بحبك في الله يا شيخ محمود. أحبك الذي أحببتني فيه يا أستاذ ناصر. السلام عليكم. وأنا أستبشر بأن أول اتصال يكون من أخ اسمه ناصر، لعل وعسى إن شاء الله ربنا يأتينا بالنصر إن شاء الله. الله يخليك يا شيخ محمود، أنا بحبك في الله والله، يعني على طول حاط على القناة وقت اللي بتطلع أنت على طول، يعني بضل من أول حلقة لآخر حلقة وبستنى حلقاتك والله. ربنا يحفظك ويسترك يا رب، وارجو يعني ان حضرتك يعني ربنا يبارك فيك، وان كنت يعني اتكلف على حضرتك واخواني المشاهدين. يا شيخ محمود بس اتفضل. سؤال. اتفضل. اتفضل يا يعني بالنسبه للاب مثلا لما يكون يعني ما يكون مثلا في مثلا عنده اولاد مثلا سته. نعم. او سبعه. نعم. ومثلا ما بيكون في عدل مثلا بين الاولاد مثلا. نعم. وحتى يعني حتى يعني هو ما في مثلا ما في عدد، بتصير كمان في خلافات بين الاولاد لما يكون الاب منحاز لابن اكثر من ابن وهيك، وتصير خلافات وحساسيات بين الاولاد، يعني شو يعني أي نعم، يعني الأب لا يعدل بين الأولاد. نعم طيب حاضر، أنا فهمت يا أستاذ نصر. هو شوف حضرتك، هو يحرم على الأب إن هو لا يعدل بين الأولاد. لما جاء أحد الصحابة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني قد نحلت ابني هذا شيئا، يعني أعطيته حاجة كده خاصة بي، قال أكل أولادك فعلت معها كذا؟ قال لا يا رسول الله. قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. وفي رواية قال له فإني لا أشهد على جور، ما أشهدش على ظلم أبدا. فعايزين نقول حاجة، لو إن الأب يا جماعة لا يعدل بين الأولاد، الأولاد يعملوا إيه في الوقت دوت؟ حاجة واحدة بسيطة جدا، إيه هي يا جماعة؟ إن هم عارفين في النهاية إن ده أب، وإن إحنا ملزمين بل واجب علينا أن نكون بارين بآبائنا وأمهاتنا، نبر هذا الأب ونعمله أحسن معاملة ونحسن إليه ونتقي الله فيه ونطيعه كل حاجة، وهو ياخد وزر عدم العدل بين الأولاد. أما نحن فلازم نحسن لهذا الأب. ربنا يحفظك يا رب العالمين. أم عبد الرحمن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ريت توطي التلفزيون واسمعيني من التلفون مع عبد الرحمن. ماشي حضر يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟ الله يعزك ويسترك يا رب. والله بحبك في الله. والله يا شيخ ربنا يحبك ويحفظك يا رب. شيخ انا عايز اسالك سؤال لو سمحت. اتفضلي تحت امرك. انا كنت لابسه النقاب وقعدت يعني شهرين وكده، وبعدين خلعته بصراحه، يعني تعبت منه، تعبت يعني تعب يعني عادي وكده. وبعدين تعبت تعب جامد بعد ما خلعته وكده، وساعتها وعدت ربنا بيني وبين ربنا، يعني قلت يا رب اشفيني ان شاء الله وباذن الله هلبسه تاني. بس بصراحه لسه ما لبسوش لحد دلوقتي، ويعني في حاجه بصراحه يعني ايه منعاني ان انا البسه يعني. ربنا شفاك يا ام عبد الرحمن. الحمد لله. طب ليه ما توفيش بقى بنذرك ووعدك لربنا سبحانه وتعالى؟ مش عارف والله يا شيخ، يعني حاسه ان خايفه مثلا البسه تاني. هو انت بصي يا ام عبد الرحمن، انت كنت مستنيه تلبسي النقاب بعد اتصال قناه اقرا. ان شاء الله انت اتصلت النهارده بقناه اقرا، فالنهارده ان شاء الله كده على الهواء توعدينا ان شاء الله ان انت تلبسي النقاب من بكره. ماشي ان شاء الله باذن الله. ربنا يكرمك يا ام عبد الرحمن، ربنا يحفظك. وانا عايز اقول حاجه يا اخواتنا، ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا يا رب، ويحفظكم ويسعد كل اخت مع زوجها، ويرزق كل اخت يا رب بزوج يسعدها يا رب العالمين، ويسعدكم دنيا واخره. عايز اقول للاخت قبل ما تلبس النقاب، اوعى تفكروا ان انا بقول ما تلبسوش نقاب، لا، انا عايز اقول قبل ما نلبس النقاب لازم نفكر ازاي حاجتين، ودايما بركز عليهم يا اخواني واخواتي. هتلبس النقاب رقم واحد مش هتقلعي تاني، لان ما ينفعش البس واقلع والبس واقلع، لان دي بتكون فتنه لغيرنا، بيقولوا اهو كانت لابسه النقاب وخلعته، اهو كانت عامله كذا وعملت كذا، فبتبقى فتنه لغيرنا. ده رقم واحد. رقم اتنين ان انا هلبس نقاب خلاص هعرف كل الدنيا ازاي تكون اخلاق المنتقبه، عشان ما اكونش برضو فتنه لغيري. الاخت نعيمه من المغرب، انه يحبك في الشيخ محمود، ربنا يحبك ويسترك. وانا طب الاخت الفضيله من الجزائر، السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ محمود. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. يا ريت نوطي التلفزيون. يا ريت توطي التلفزيون اخت الفضيله. نعم. يا ريت توطي التلفزيون. نعم نعم. نعم. انا فرحانه يعني كثيرا اني تكلمت معاك، وانا متتبعة دائما لحلقاتك الفاضلة الممتازة التي يعني تدخل علينا السرور والفرحة. أنا فقط عندي طلب صغير. تفضلي تحت أمرك. تفضلي. هو أنك تدعي لي يا شيخ محمود بأنه يرزقني ربي السكينة والطمأنينة. ربنا يا رب يرزقك السكينة والطمأنينة والخشوع ونعمة الذل إلى الله سبحانه وتعالى، نعمة جميلة أوي. وربنا يا رب يرضيك ويرضى عنك الدنيا وآخر أخت الفضيلة، ربنا يحفظك إن شاء الله. إن شاء الله. الله يبارك فيك يا رب ويحفظك ويا رب. يا شيخ محمود. تفضلي. يا شيخ محمود. أيوة تفضلي. أنا يا تعرف ملتزمة جدا في الدين. نعم. وأحب الرسول حبا شديدا عليه الصلاة. صلى الله عليه وسلم. ولكني في مهنتي في التعليم. نعم. في التعليم ألقى معاناة كبيرة يعني، وأنا أعلم أجد أشكال وألوان من التلاميذ، نعم. وأجد أشكال وألوان من الأساتذة، نعم. فأعاني بيني وبين نفسي، وأتمنى لهم دائما أن يهديهم الله يعني هداية تامة، فأجدني دائما حزينة وكئيبة، فأرجو أن تدعو لي بالطمأنينة والسكينة يا رب. يا ربي وأشكرك جزيل الشكر، والسلام عليكم. عليكم السلام عليكم. ربنا يا رب يرزقك يا رب بعمل إن شاء الله ما يكونش فيه أشياء تدخل على قلبك الحزن ولا الألم ولا غير ذلك. وانت بنفسك هتيجي بتقولي انا بشوف من التلاميذ اشياء بتحزنك، وبتشوف من الاساتذه اشياء بتحزنك، عشان كده صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال اياكم الدخول على النساء. الاختلاط ده لا، الاختلاط ده مش تزمت ولا تعنت ورب الكعبه. مفيش افضل للمراه في الدنيا دي كلها من انها تكون المراه مع المراه والرجل مع الرجل. ربنا يحفظك يا رب ويرزقك بعمل يعينك على طاعة ربنا. أم طارق السلام عليكم. سلام، ازيك يا شيخ محمود؟ عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أهل السعاد كلهم بيحبوك في الله والله. ربنا يحفظك وبارك فيك يا رب العالمين. أنا مش مصدق أني بكلم حضرتك والله. الله يسترك وبارك فيك يا رب. النبي يا شيخ محمود والنبي عليك الله. تدعيني بالصبر جزء توفى من 4 شهور وقلبي كده زي النار ليل ونهار كده. ربنا يا رب يرزقك نعمة الصبر والرضا ويغنمك الأجر العظيم على الاحتساب إن شاء الله. يا رب يدل أولادي بالصبر، عيالي لسه صغيرين كده يعني أدلهم بالصبر يا رب. يصبرنا ربنا يصبرهم ويبارك لك فيهم يا رب العالمين، يحفظهم لك من كل سوء يا رب. ممكن تليفونك على عيني؟ خديه من كنترول يا مطار على عيني. طب ألف شكر. ربنا يحفظك يا رب. مع السلامة. الله يسلمك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت خديجة من المغرب، ادعو لأمي أمينة ربنا يتم شفاها ويقدرني على خدمتها ويجعلها سيدة من سيدات الجنة. يا رب يتم شفاها ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب. اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين يا رب، وربنا يجعلها يا رب سيدة من سيدات الجنة إن شاء الله، ويجعل كل أخواتنا اللي قاعدين قدامنا إن شاء الله من سيدات أهل الجنة. الأخت آسيا، ادعو لأبي بالشفاء ربنا يا رب يشفيه ويشفي جميع مرضى المسلمين، والنجاح لي في الدورة الرئيسية في هذه السنة، وربنا ينجحك يا رب العالمين ويحفظك. الأخ حسين من الجزائر، يدعو لأبي بالرحمة والمغفرة ربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويسامحه ويكرمه ويعلي قدره في الفردوس الأعلى، وادعو لي من نجاح في شهادة البكالوريا ربنا ينجحك. والأخت نجلاء من الجزائر، أولا عمرة مقبولة إن شاء الله جزاك الله خيرا، ثانيا أرجو خالص الدعاء لأمي وأختي بالشفاء ربنا يشفيهم ويعف عنهم، ونرجو زيارتك للجزائر والله أنا في أشد الشوق. ربنا يبارك فيكم، ابعتوا لي الدعوة أنا على عيني والله. أستاذ أشرف السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. أيوة مع حضرتك أستاذ أشرف. ازيك يا عم الشيخ محمود؟ عليكم السلام، يا أهلا وسهلا. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله رب العالمين. دلوقتي والدتي لها ميراث عند إخواتها. أه نعم. ودنينا في المحاكم أكثر من يطلع 15 سنة، والحكومة سلمتنا حقنا وبرضه مش سايبيننا في حالنا، ودايما في معاكسات ودايما في بهدلة ومشدات وزهقنا صراحة يعني. يعني هي كان ليها عليهم شيوخ مساجد كتير وناس كتير، والعالم ديت ربنا يهديهم ندعي لهم بالهدى، بس خايفين لا واحد يموت ولا واحد يتخبط يموت في الأرض ديت تبقى مشكلة. ربنا يستركوا يا رب العالمين. يعني أصل أشرف يعني هي كان ليها ميراث وخدته خلاص الحمد لله. خدته ولسه هم عايزين منها ايه؟ هم عايزين منها كلوه عليها برضه مش راضيين يعترفوا بيه. حاجات تانية مش عايزين يدوها لها يعني؟ خلاص اذا كانت هي خدت شيء من حقها الحمد لله رب العالمين، ولقت ان بعض الحق المتبقي يا جماعه هيسبب لها مشاكل بعد كده وهيسبب قطيعه رحم. يا جماعه عايز اقول يعني وبناشد كل المسلمين اللي موجودين على وجه الارض واللي بيسمعوني دلوقتي، بالله عليكم يا مسلمين، اديكوا شفتوا الناس اللي خدت مليارات، سابت المليارات ودخلت السجون والسيرة والسمعة السيئة، وهو الدنيا ما تسواش أي حاجة، ما تسواش إن احنا نبهدل بعض عشان أمور الدنيا. يعني أنا لو أذكر مثلا لو أختي ليها عندي ميراث حد عندها وادهولها كده تحت رجليها وبوس رجليها أنا تقبله، عشان دي مظلمة يوم القيامة. يعني دي اكل الحقوق الناس، دي مظالم يوم القيامه، لان للاسف الشديد يا جماعه احنا شايفين في زماننا ده اكل الحقوق بقى حاجه بشعه جدا ومنتشره بشكل كان فعلا ما فيش خوف ولا خشيه من ربنا بجد. الانسان ده لو يستحضر مدى عظمة ربنا ومدى إنه يقف في يوم ربنا قال عنه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لو بيستحضروا المشهد ده أقسم بالله ما حد في الدنيا تجرأ أن يأخذ مليم من إنسان وينصب عليه أو يأكل حق حد، بالعكس يجري وراه عشان يديله حق. وربنا يبارك فيك يا رب. الأستاذ شعيب من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ شعيب السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ معايا الشيخ محمود. أهلا وسهلا بحضرتك. ما شاء الله اللي راني نتكلم معك. يا أهلا وسهلا أستاذ شعيب. لقانا الله وإياكم في جنة الفردوس إن شاء الله. يا رب العالمين، إحنا مشاهدين جميعا يا رب. عندي سؤال فيما يخص زيارة القبور. بما يخص نعم؟ زيارة القبور. زيارة القبور، نعم تفضل. نعم، عندي أختي مات من 10 أيام. ربنا يرحمها رحمة واسعة يا رب. الله يسلمك. مات من 10 أيام، كانت مريضة جدا. والآن أسأل يعني كن نزورها، هل تسمعني وتراني أم تحس بي فقط عند الزيارة؟ هل تسمع وترى من يأتيها أو تحس فقط؟ والله يا أستاذ شعيب أقول لحضرتك حاجة، مسألة إحساس الميت بزيارة من يزوره هي خلاف بين أهل العلم. أنا مع حضرتك هون. بقول لحضرتك السؤال واضح، يعني إحساس الميت بزيارة الأقارب أو الأصحاب عند القبر خلاف بين أهل العلم، لكن الشيخ الألباني رحمه الله رحمه الله رجح مسألة أنه لا يسمع ولا يشعر. لكن قالوا الله، طب ما هو إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال ادعوا الآن لأخيكم وسألوا الله لا تثبت فإنه الآن يسأل، والحديث الثاني وأنه لا يسمع قرعا عليهم. قالوا ده عند الدفن فقط ويسمع قرعا عليهم عند الانصراف، وأما بعد ذلك فإنك لا تسمع الموتى. لكن عموما أكيد يعني إن شاء الله الزيارة هتكون جميلة، خصوصا مع الدعاء بقى لي وكده يعني إلى حد ما. وإذا ذكرنا الخلاف وقلنا أنه ربما يستأنس، فربما يعني ولا شيء، ما فيش حد يقدر يحكر على فضل الله. الأخت زينب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا أهلا وسهلا بحضرتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يعزك. ازي حضرتك؟ الحمد لله، أحمد الله إليك. الحمد والله لله. أنا يعني كان عندي سؤال بس كده بعد إذنك. تفضلي. عندي بناتي عروسة عندها 28 سنة. نعم. ما بتصليش، بتقطع وكده. نعم. وأنا زعلانة وحزينة قوي. نعم. وانا مريضة عندي كانسر في معدتي وكده، شفاك الله عافاك. بدعي ربنا لربنا يهديهم وابقى مطمئنة عليهم يعني. الله يطمنك عليهم يا رب. ادعي لهم الله يبارك لك. الله يهديهم لك ويبارك لك فيهم. وفي سؤال بقى كده لوجه الله تعالى. حاضر تفضلي. ليا بنت خالة بتربي يوتما. نعم. ونفسها تزور الحبيب الغالي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وانا عارفة ان انتوا اهل خير. نعم. يا ريت يعني تعملوا لها الحسنه دي من نفسها يعني. الله يبارك لك. بصي يا اختي زينب، اتركي رقم حضرتك، استاذنك اتركي رقم حضرتك الان في الكنترول مع عند الاستاذ شريف، ربنا يحفظه ويبارك فيه. واحنا نناشد على الهواء مباشره اي حد من اهل الخير من مصر، ان شاء الله ربنا يبارك فيهم، ومصر لن تعدم الخير بفضل الله سبحانه وتعالى. مصر مليانه اهل خير. حد ان شاء الله يعني يتصل بالرقم، يعني يا استاذ شريف لو في رقم ممكن يظهر على الشاشه، وحد يتصل ان شاء الله او يرسل حتى على إيه، على الموقع بتاع القناه او الايميل بتاع القناه، والاستاذ شريف ممكن يظهره الان على الشاشه ان شاء الله. حد يقول انا متكفل بعمره الاخت الفاضله، ربنا يا رب يرزقه الخير ويعوضه كل خير. واحنا الحمد لله رب العالمين عمرنا ما قصدنا احدا من اهل الخير وخذلنا ابدا، ان شاء الله ربنا يكرمك ويبارك فيك يا رب العالمين. واما بالنسبه لبنتك اخت زينب، ادعي ربنا سبحانه وتعالى، قومي بالليل صلي، حتى لو بتصلي وانت قاعده لظروف مرضك وكده، ربنا يا رب يشفيك وقولوا امين. يعني قومي بالليل كده وادعي، ولعله وعسى، محدش عارف، دعاء الام لاولادها مستجاب. دعاء الام 3 دعوات مستجابات، دعوه الوالد لولده، والمقصود دعوه الوالد اي الوالد والوالده. فقومي ادعي واحنا ندعي لها ان شاء الله ربنا يهديها، ولعله وعسى ان شاء الله ربنا يشرح صدرها للصلاه ان شاء الله رب العالمين. السلام عليكم شيخي واخي الاكبر وحبيبي محمود المصري، احبك كثيرا، اسمي بهاء من محافظه الشرقيه، والحمد لله التزمت بفضل الله ثم بفضلك، بحبك في الله. ربنا يحفظك يا استاذ بهاء ويزيد وجهك بهاء واشراقا ويجعلك يوم القيامه من اهل البهاء والانوار ان شاء الله. اقرا الان كتابكم مشاهد يوم القيامه، والحمد لله ارجو منكم ان تجيبوني على سؤالي. حاضر حاضر. استاذ حسن من هولندا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. استاذ حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ. يا أهلا وسهلا. حسن من هولندا. يا أهلا وسهلا بالأستاذ حسن وأهلا وسهلا بهولندا. إني أحبك في الله. أحبك الذي أحببتني فيه. أريد رقم هاتفك يا شيخ. طيب أنا لو فضل دي الشريف. دي بالضبط. فحاول تقول السؤال بسرعة حسن عشان فضل دي. أريد التليفون لك يا شيخ. طيب خذوا إن شاء الله من الكنترول. ربنا يبارك فيك رب العالمين. إخواني وأحبابي في الدقيقة اللي فضل دي ربنا يبارك فيكم. بالله عليكم نتواعد من دلوقتي. اولا الواجب احنا نسينا اولا النساء اقول لكم معلش في عجاله سريعه كده الدروس ان شاء الله الدرس يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله في مسجد الارقم اللي في مكرم عبيد في مدينه نصر بعد صلاه المغرب ان شاء الله, ويوم الاحد في مسجد الفاروق في التجمع الخامس بعد صلاه المغرب. يبقى يوم الخميس في مسجد الارقم ويوم الاحد في مسجد الفاروق في التجمع الخامس. الواجب عايزين ندعي لكل بلاد المسلمين ربنا يحفظها ويرزقها نعمه الامن والامان. رقم 2 صيام الخميس والاثنين اللي جاي, خدوا بالكم الاثنين اللي جاي 2 والثلاث والاربع يبقوا في 13 14 15, وعايزين كل يوم جزء قران واستغفار وصلاه على النبي, وبنحب حبيبنا صلى الله عليه وسلم, ومش هننسى يوم الثلاث الجاي لقائنا مع ليلى في بيت النبي. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك, وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبه ولحظه صفا, ونقفل ديدان في وش الشيطان بكلمه حنان وفيها الشفاء. وياما بيوت كخيط عنكبوت بتنهار وتغرق في بحر السكوت, بيوت من ازاز بفرش وجهاز, لكن من القلوب الايمان اختفى. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور.